الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم